ربيعة الرأي، ويروى من غير وجه عن أم سلمة رضي الله عنهم. وأسماء الله وصفاته الشأن فيها التوقيف على ما جاء في الكتاب والسنة، هذا الأساس الأول. الأساس الثاني أن ننفي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله من النقص والعيب. الأساس الثالث أن لا نعلم لصفات الله مماثلة ولا نعلم لها كيفية. فالأصل الأول الإثبات، والأصل الثاني النفي، والأصل الثالث نفي العلم بالكيفية. سواء أدركنا ذلك أو لم ندركه. ولهذا لما قال من كلامه ونزوله وخلوه بعبده يوم القيامة ووضع كنفه عليه، والكنف هو الستر، لو قال قائل كيف يضع كنفه، نقول لا نعلم كيف هو ستره وكنفه، لا نعلم، لكن نؤمن بأن الله له ستر يضعه على المؤمن يستره به في الدنيا ويستره به في الآخرة. نعم، ويضع عليه كنفه أي ستره في الآخرة. نعم. وقال أبو عبد الله قال لي إسحاق بن إبراهيم لما قرأ الكتاب بالمحنة تقول قول الله تعالى ليس كمثله شيء، فقلت له قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قال ما أردت بها؟ قلت القرآن صفة من صفات الله وصف بها نفسه لا ننكر ذلك ولا نرده. قلت له والمشبهة ما يقولون؟ قال من قال بصر كبصري ويد كيدي، وقال حنبل في موضع آخر وقدم كقدمي، فقد شبه الله تعالى بخلقه، وهذا يحده، وهذا كلام سوء، وهذا محدود، والكلام في هذا لا أحبه. قال عبد الله رضي الله عنه جردوا القرآن. جردوا القرآن، هذا الكلام ابن مسعود، قوله والكلام في هذا ما أحبه أو لا أحبه، يعني التقعر والتكلف المفضيان لأنواع التأويلات أو التشبيهات في أسماء الله وصفاته. والتشبيه مر معنا أنه نوعان، الأول تشبيه الله بالمخلوق فيصف الله بصفات المخلوقين في يده ووجهه وقدمه وأصابعه وعلمه. النوع الثاني تشبيه المخلوق بالخالق بأن يمنح للمخلوق من خصائص الله كعلم الغيب، تصرف في الكون، وتدبير العالم، وكلاهما قبيحان وكلاهما كفران. وقد أجمع السلف على ما قال نعيم بن حماد الخزاعي من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن وصف الله بوصف من معاني البشر فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه. نعم. قال عبد الله رضي الله عنه جرد القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يضع قدمه، نؤمن به ولا نحده ولا نرده على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نؤمن به. وقال لا نحده التي تكررت، أي لا نحده بأفهامنا وفهومنا وما انتهت إليه أهواؤنا ومواجيدنا، بل نقطع علم ذلك عن قلوبنا، لا نعلم كيفيات صفاته سبحانه وتعالى لأن لا نعلم كيفية ذاته. نعم. قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فقد أمرنا الله عز وجل بالأخذ بما جاء به والنهي عما نهى، وأسماؤه وصفاته منه غير مخلوقة، ونعوذ بالله من الزلل والارتياب والشك، إنه على كل شيء قدير. نعم. وقال الخلال وزادني أبو القاسم ابن الجبلي عن حنبل في هذا الكلام، وقال تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. هذه صفات الله عز وجل وأسماؤه تبارك وتعالى. نعم. القاعدة أن أسماء الله الحسنى وصفاته العلى تؤخذ مما جاء بالأدلة لا بما يستحدثه الناس ويستذوقونه. والقاعدة أيضا أن الأسماء الحسنى يؤخذ منها صفات، فاسم الله الملك الصفة أن له الملك، اسم الله العليم الصفة أن له علم، الرحيم له رحمة، القدوس له قدسية ونزاهة، وهكذا. ولا يؤخذ من أسماء من صفات الله أسماء، فلا يقال أن الله ينزل إذن من أسمائه النازل، أن الله يمكر من أسمائه الماكر، أن الله يزرع من أسماء من أفعاله الزرع، من أسماء نأخذ منه أنه زارع. لا يؤخذ من أفعال الله أسماء، وإنما الأسماء تؤخذ من الأدلة، ويؤخذ من الأسماء ما تدل عليه من الصفات على الوجه اللائق به جلالة وقدسية وعظمة سبحانه وتعالى. نعم. زاد علي بن عيسى عن حنبل قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: ما أحد أشد جانبا على أهل البدع والخلاف من حماد بن سلمة، ولا أروى لأحاديث الرؤية والرد على القدرية والمعتزلة منه. حماد بن سلمة أحد تلاميذ التابعين، كثرت الرواية عنه، ومنها مرويات في إثبات صفات الله وإثبات قدره، وفيها الرد على المعطلة والرد على القدرية. نعم. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: القوم يرجعون إلى التعطيل في قولهم كله، ينكرون الآثار، وما ظننتهم هكذا حتى سمعت مقالتهم. وهذا فيه أن السلف فقهوا مذاهب أهل التعطيل وأهل النفي، وأدركوا غورها، فليسوا سذجا كما يدعي بذلك مخالفوهم، يصفونهم بأنهم نابتة، وأنهم حشوية، وأنهم ضعيف الفقه وقليل الإدراك. لا، فقه السلف لمذاهب أهل البدع وأدركوا غورها ومقاصدها، وأنهم ينتهون إلى التعطيل. والتعطيل على نوعين: تعطيل كامل بإفراغ الخلق عن الخالق، فلا رب يعبد وليس له ربوبية، وهذا ينتهي إلى قول أهل الطبيعة والملاحدة. النوع الثاني تعطيل دون ذلك، فالمعتزلة أفرغوا الله عن الأسماء الحسنى، أفرغوا الله عن الصفات وأثبتوا له أسماء. غلاتهم كالجهمية، عطلوا الله عن الأسماء والصفات. المتكلمون من الأشاعرة والماتريدية عطلوا الله عن بعض الصفات الاختيارية الفعلية، شابههم بهذا التعطيل صفاتية أهل السنة الذين انحرفوا في صفة أو صفتين أو ثلاثة، ولم يتمحضوا بقول المتكلمين الأشاعرة أو المتردية أو المعتزلة. نعم. حدثنا أبو بكر الأثرم، حدثنا إبراهيم بن الحارث يعني العبادي، حدثنا الليث بن يحيى قال: سمعت إبراهيم بن الأشعث، قال أبو بكر وهو صاحب الفضيل قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: ليس لنا أن نتوهم في الله كيف وكيف، لأن الله تعالى وصف نفسه فأبلغ، قال تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فلا صفة أبلغ مما وصف الله عز وجل به نفسه، وكل هذا النزول والضحك وهذه المباهات وهذا الاطلاع كما شاء أن ينزل، وكما شاء أن يباهي، وكما شاء أن يطلع، وكما شاء أن يضحك. فليس لنا أن نتوهم أن كيف وكيف. وإذا قال لك الجهمي أن أكفر برب، إذا قال الجهمي أنا أكفر، نعم، وإذا قال لك الجهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه، فقل أنت: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. هذه الجملة عظيمة من الفضيل ابن عياض أبي علي رحمه الله، وما جاء عن السلف بنفي الحد والتعدي هو معناه التوهم بالتكييف الذي يحاولون أن ينفوه، فإن المعطل شبهوا أولا في أذهانهم فذهبوا يزيلون هذا التشبيه بما يسمونه تنزيها وهو في الحقيقة تعطيل. يقول إذا قال لك الجهمي نافي الأسماء والصفات أنا أكفر برب يزول عن مكانه، الزوالان عن المكان ما جاء بالأدلة ولهذا لا ننفيه ولا نثبته، إنما هم يتخذون من قولي أن الله ينزل يعني يزول عن مكانه. ليه؟ لأنهم شبهوا نزول الله بنزول المخلوق. فقل له أنت أيها السني وأنا أؤمن بأن برب يفعل ما يشاء، إن شاء استوى وإن شاء لم يستوي على عرشه، وإن شاء نزل وإن شاء لم ينزل، وإن شاء جاء وإن شاء لم يجئ. هذه مسألة مهمة يرد فيها على هؤلاء. ألفت الانتباه إلى أن مذهب المعتزلة في أسماء الله الحسنى يتردد بين مذهبين، عامتهم يثبتون لله الأسماء لكن من غير ما تدل عليه من الصفات، ولهذا هم في الصفات معطلة منكرة كالجهمية. غلاة المعتزلة ومتكلموهم فلاسفتهم يقربون من قول الجهمية فيجعلون أسماء الله أعلاما محضة لا تدل على كمال ولا على صفة، ولهذا هذه الأسماء بهذه الصفة كقول الجهمية بأن الله ليس له أسماء وليس له صفات. فالمؤدى في مذهبهم في أسماء الله وصفاته واحد، وإن تباين مذهبهم في القدر فهم ضدان، المعتزلة قدرية والجهمية جبرية، وإن تضاد أيضا مذهبهم في الإيمان فالمعتزلة وعيدية والجهمية غالية إيش المرجئة. نعم. قال رحمه الله: تفريع ما ردت الجهمية الضلال من فضائل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من فضائل ذكر الإسراء والرؤية وغير ذلك ذكر الإسراء. هذه أشياء مفقودة من هذا الكتاب، عثر عليها في مظانها وضمت بهذه الضميمة إلى هذا الموضع. نعم. قال: أخبرنا المروذي قال: قلت لأبي عبد الله فحكى عن موسى بن عقبة أنه قال: إن أحاديث الإسراء منام. فقال أبو عبد الله: هذا كلام الجهمية، وجمع أحاديث الإسراء وأعطانيها، وقال: منام الأنبياء وحي. وقرأ عليه سفيان قال: عمرو سمعت عبيد بن عمير يقول: رؤيا الأنبياء وحي. نعم، الجهمية يرون أن الإسراء والمعراج كان في المنام، فقولهم في المنام يذهب معنى الإعجاز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مرارا في منامه ما يصعد به إلى السماء وينزل ويرى الجنة ويرى النار وما فيهما من النعيم والعذاب. وهذا القول لم تقله منكرة الإسراء والمعراج من العرب، فبالتالي لو كان الإسراء والمعراج مناما ما أنكرته العرب، إنما أنكرت ما كان حقيقة بجسمه وبروحه معه. وأهل السنة يرون أن الإسراء والمعراج كان منامة، كان يقظة لا منامة، وكان بالجسد والروح معه. والناس في الإسراء والمعراج على ثلاثة مناحي، فالجهمية والمعطل يرون أنه منام محض، والقول الثاني لبعض أهل السنة وبعض المتكلمين أن الإسراء والمعراج كان بالروح دون الجسد. والقول الذي عليه جماهير السلف وأهل السنة أن الإسراء والمعراج كان بالروح والجسد معا، فإن الله قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والعبد اسم لمجموع الروح والجسد جميعا. ثم أيضا منام الأنبياء في نفسه وحي، كما يلقى إليهم الوحي في اليقظة، فإنه وحي في المنام ووحي في اليقظة ما يلقى إلى الأنبياء، ولهذا من صور الوحي ما يراه النبي في منامه، فإنه وحي. وقد رأى إبراهيم في منامه أنه يذبح من؟ إسماعيل. فأنفذ هذا المنام، لأن منام الأنبياء وحدهم وحي. نعم. قال: أخبرني حمدوي الهمداني، حدثنا محمد بن أبي عبد الله الهمداني، حدثنا أبو بكر بن موسى عن يعقوب بن بختان قال: سألت يعني أبا عبد الله عن المعراج فقال: رؤيا الأنبياء وحي. نعم. وأخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله وسألته فقال: الجنة والنار قد خلقتا. وفي هذا حجة أن رؤيا الأنبياء في الأحلام رؤيا العين، وليس حلمهم كسائر الأحلام. نعم، إذا رأى النبي في الجنة من ينعم فيها أو رأى درجاتهم فيها فهذه رؤيا حق، لأن الجنة مخلوقة الآن، وليس هذا من جنس الأحلام بضرب المثل، يرى أشياء لا وجود لها في الحقيقة، فهذا من دلائل أن رؤيا الأنبياء وحي وحق. نعم. قال: أخبرنا الحسن بن أحمد الكرماني، حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قول الله تعالى: إني رأيت 11 كوكبا، قال: كانت الرؤيا فيهم وحيا. نعم. حدثنا الحسن بن سلام، حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن سماك عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: إني رأيت 11 كوكبا، قال: كانت رؤيا وحيا. نعم. أخبرنا علي بن حرب، حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال: هي رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. نعم، رأي عين، رأى الجنة ودرجات أهلها، غشيه من سدرة المنتهى ما غشيه، ولهذا قال الله جل وعلا: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، من آمن ومن لم يؤمن. فمن آمن فتنته بأنه آمن بها وصدق حتى بلغ فيها الصديق مرتبة الصديقية، ومن لم يؤمن زاد كفره بها، هي فتنة لمن لم يؤمن. نعم. قال حدثنا المروذي قال: قرئ على أبي عبد الله عبد الله بن الوليد، حدثنا سفيان في قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، قال: أسري به من شعب أبي طالب. نعم، وشعب أبي طالب في الجهة الشرقية الشمالية من الكعبة، سمى الآن بالشعب، شعب أبي طالب، شعب علي، شعب عامر، مجموعها شعب أبي طالب، وهي في سفح جبل أبي قبيس من الجهة الشمالية. أسري به عليه الصلاة والسلام من بيت أم هانة، وهذا يدل على أن المسجد الحرام اسم لجميع مكة مما هو داخل حدود الحرم، داخل حدود أمياله، لم يسرى به عليه الصلاة والسلام من عند الكعبة. نعم. قال: روى الخلال من غير وجه عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بالبراق استصعب عليه، فقال له جبريل: ما ركبك آدمي أكرم على الله تعالى منه، فارفض عرقا وأقر. نعم، ارفض البراق دابة فوق الحمار ودون إيش؟ حصان، ودون الفرس، الله أعلم بكيفيتها. لما ركبه النبي استصعب عليه، فقال له جبريل: ما ركبك آدمي خير منه. فحصل منه أن ارفض عرقا وأقر، دل على أن البراق ركبه غير نبينا عليه الصلاة والسلام. هل ركبوه إسراء؟ الله أعلم. ركبوه في الانتقال في الدنيا، لأن الإسراء في الدنيا من مكان إلى مكان. ركبه النبي عليه الصلاة والسلام من محله في الشعب، شعب أبي طالب، إلى بيت المقدس. والبراق خاص بالإسراء، أما المعراج له شأن آخر، لأن المعراج آلة على وزن مفعال للصعود، الله أعلم بكيفيتها. فقد ربط النبي صلى الله عليه وسلم البراق بحلقة باب المسجد، وجاء أنه يربط أن البراق إنما يربط بحلقة الباب، ربطه الأنبياء بحلقة الباب دل على أنهم ركبوه صلى الله عليه وسلم. نعم. روى الخلال حديث أبي عمرو وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالمدينة فقلنا: حدثنا بليلة أسري بك، فقال: أتيت بدابة هي أشبه الدواب بالبغل، غير أنها مضطربة الأذنين، يقال لها البراق، وهو الذي يحمل عليه الأنبياء، وهو يضع حافره حيث يبلغ طرفه، وحملت عليه من مسجد الحرام متوجها إلى المسجد الأقصى. قال الخلال وذكر الحديث. نعم، هذا في بيان صفة البراق، والحديث فيه حديث فيه ضعف، لأنه من رواية أبي هارون العبدي، ويروى له شواهد أنه أشبه بالبغل غير أنها مضطربة الأذنين. البغل أذناه ماذا؟ أذناه طويلتان شبها بأبيه وهو الحمار. أما البراق لا، مضطرب الأذنين يعني أنهما متداخلتان أو قصيرتان، يحتمل هذا وهذا. وفيه أن خطوته منتهى طرفه، أي ما ينتهي إليه طرفه، إذن له خطوات، والذي ركبه نبينا جبريل لم يركبه، لأن الله جعل الملائكة خاصية لا تحتاج فيها إلى ركوب المركوبات. نعم. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي. نعم. حدثنا العباس بن محمد الدوري، حدثنا أبو داود المباركي، حدثنا حماد بن دليل عن سفيان بن سعيد عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أو عبد الرحمن بن سابط عن أبي ثعلبة الخشني عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عنهما، لأن أبا ثعلبة صحابي. نعم. عن أبي ثعلبة الخشني عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما كنت ليلة أسري بي رأيت ربي في أحسن صورة، فقال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: قلت: لا أدري. قال: فوضع يده حتى وجدت، فذكر كلمة ذهبت عني، فقال ثم قال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: قلت: في الكفارات والدرجات. قال: وما الكفارات؟ قلت: إسباغ الوضوء في السبرات، ونقل الأقدام إلى الجماعات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. قال: وما الدرجات؟ قلت: إطعام الطعام، وإفشاء السلام، وصلاة بالليل والناس نيام. قال: قل. قلت: وما أقول؟ قال: قل: اللهم إني أسألك عملا بالحسنات، وترك المنكرات، وإذا أردت في قوم فتنة وأنا فيهم فاقبضني إليك غير مفتون. هذا الحديث بهذا الوجه لا يثبت للنبي عليه الصلاة والسلام، بل نص شيخ الإسلام على أنه من المكذوبات، ولكن جاء في أحاديث أخرى، حديث معاذ بن جبل رواه الترمذي وبعض أهل السنن، أن الله جل وعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ربي في أحسن صورة، فقال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: الله أعلم. فوضع يده بين كتفي، فوجدت برد أنامله في صدري، فقلت: في الدرجات والكفارات. الحديث قوله: رأيت ربي، ليس الرؤية البصرية، لأن النبي لا يطيق ذلك، ولن يرى أحد ربه جل وعلا حتى يموت. إذن ما هي الرؤية القلبية؟ الرؤية القلبية، وهذه ثبتت للنبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى ربه بقلبه لا بعيني رأسه. نعم. قال: حدثنا أحمد بن محمد الأنصاري، حدثنا مؤمل قال: حدثنا عبيد الله بن أبي حميد عن أبي المليح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في منامي في أحسن صورة، فقال يا محمد قلت لبيك ربي وسعديك، فقال فيما يختصم الملأ الأعلى، وذكر الحديث. نعم، قوله رأيت ربي في المنام بقلبي، إذا الرؤيا المنام من الرؤيا القلبية. نعم. حدثنا أحمد بن محمد الأنصاري، حدثنا مؤمل قال حدثنا حماد بن دليل، حدثنا سفيان الثوري عن قيس عن طارق عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. طارق هو طارق بن شهاب، وهو له صحبة على صغره، وأكثر مروياته عن الصحابة رضي الله عنه وعنهم. نعم. قال حدثنا عمرو بن إسحاق، حدثنا أبو مسلم الحضرمي، حدثنا أبو معاوية وهب بن عمرو الأحموسي عن أبي عبد الرحمن عن مقاتل بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما أسري بي إلى السماء فرأيت الرحمن الأعلى بقلبي في خلق شاب أمرد نور يتلألأ، وقد نهيت عن صفته لكم، فسألت إلهي أن يكرمني برؤيته، فإذا هو كأنه عروس حين كشفت عن حجلته مستويا على عرشه في وقاره وعزه ومجده وعلوه، ولم يؤذن لي في غير ذلك من صفته لكم سبحانه في جلاله وكريم فعاله في مكانه العلي نوره المتعالي. هذا اللفظ لفظ موضوع عند أهل العلم بالصنعة الحديثية، ويلبس عليه أنه يدخل فيه الألفاظ الموضوعة مع ألفاظ ثابتة في تقدسه سبحانه وتنزهه عن مشابهته لخلقه وعن عزه وجلاله ووقاره وعلوه سبحانه في مجده. أما رأيت ربي في خلق شاب أمرد نور يتلألأ فهذا خبر موضوع، علته وهب بن عمرو الأحموسي، فإنه لا يعرف بهذه الرواية، وهذا الخبر مما لم يحفظ عن أهل العلم، بل هو من الأخبار الموضوعة. نعم. حدثنا يزيد بن جمهور، حدثنا الحسن بن يحيى عن ابن كثير العبدي، حدثنا أبي، حدثنا سفيان عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به قال انتهيت على نهر من نور لهب النار، قال فجعلت أهال النور لهب النار. نعم. لهب النار. انتهيت على نهر من نور لهب النار، قال فجعلت أهال، قال وجعل جبريل، جعلت أهال يعني يصيبني الهول والتفخيم. نعم. قال فجعلت أهال، قال وجعل جبريل يقول يا محمد ادعو الله بالتثبيت والتأييد، قال فجعلت أدعو بالتثبيت والتأييد، فذكر أنها دون العرش حتى انتهيت إلى العرش، وأمسك جبريل عني، قال فلما انتهينا إلى الله ألقيت علي الوسنة، قال وعاينت بقلبي جلاله، قال فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول رآه بفؤاده ولم تره عيناه. وهذا هو الصحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على جلالته لم يرى ربه بعيني رأسه، لا يطيق ذلك ولا يتحمل، ولا يمكن أن يراه أحد في الدنيا من المكلفين، لا من الأنبياء ولا من دونهم. إذن ما تحمل الروايات على أنه رأى ربه بقلبه، رؤيا قلبية، والرؤية المنامية من الرؤية القلبية. نعم. وقد أجمع العلماء على أن الله يمكن أن يرى بقلب الرائي، لكن لا يكون الله في ذاته وصفاته كما رآه الرائي في منامه، لأن المنام ضرب مثل، فالمعطل قد يرى ربه لكن على نحو ما يعتقده من التعطيل، والمشبه يرى ربه على نحو ما يعتقده في ربه من التشبيه والتمثيل، والموحد يرى ربه على نحو ما يعتقده فيه من أين؟ من التعظيم والإجلال وعدم المماثلة. فالأنبياء رأوا، فنبينا رأى ربه، ورآه أيضا من دون النبي، حتى جاء عن الإمام أبي حنيفة أنه رأى ربه 100 مرة، والإمام أحمد رأى ربه في المنام وهو في سجن فتنة القول بخلق القرآن، فقال يا ربي ما أفضل ما تقرب العباد به إليك؟ قال كلامي يا أحمد. قال يا ربي بفهم أو بغير فهم؟ قال بفهم وبغير فهم.

قلت إسباغ الوضوء في السبرات والمشي على الأقدام إلى الجمعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلك الرباط والكفارات وإطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه أبو بكر الخلال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني ربي في أحسن صورة فقال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا. فوضع كفه بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي. والأدلة متنوعة، وضع يده، وضع كفه، وجدت برد أنامله، إثبات الأصابع، كلها ثبتت بالنصوص الأخرى على الوجه اللائق بالله عظمة وقدسية وجلالا لا تشبه صفات المخلوقين. ورؤيته لله هي رؤية قلبية كما سبق. وقد سأل أبو ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح: أرأيت ربك ليلة المعراج؟ قال: نور أن أراه. في رواية قال: رأيت نورا. والنور الذي رآه نور الحجاب، لأنه قال: حجابه النور عليه الصلاة والسلام. لا يطق ولم يطق عليه الصلاة والسلام أن يرى ربه بعين رأسه، كما لم يطقها من هو أشد منه وهو موسى في خلقته. أما الرؤية القلبية فإن الله عز وجل يجعلها لمن شاء، ومنهم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال مؤمل: حدثنا حماد بن دليل، حدثنا سفيان الثوري عن قيس عن طارق عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال: قرئ على محمد بن إبراهيم الصوري وأنا أسمع: حدثكم مؤمل، حدثنا عبيد الله بن أبي حميد عن أبي المليح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في منامي في أحسن صورة. اللهم صل وسلم عليه. نعم. رواه الخلال وابن خزيمة وغيرهما من وجوه مشهورة عن الوليد بن مسلم: حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن خالد بن اللجلاج عن عبد الرحمن بن عائش الحضرمي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت ربي عز وجل في أحسن صورة، فقال: فيما يختصم الملأ الأعلى يا محمد؟ قال: قلت: أنت أعلم يا رب. قال: ثم قال: فيما يختصم الملأ الأعلى يا محمد؟ قال: قلت: لا أدري يا رب. قال: فوضع كفه بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي، فعلمت ما في السماء والأرض. قال: وقرأ قوله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. قال: ثم قال: فيما يختصم الملأ الأعلى يا محمد؟ قال: قلت: في الكفارات يا رب. قال: قلت: وما هن؟ قلت: المشي إلى الجماعات وإسباغ الوضوء على المكاره. قال: فقال لي: من يفعل ذلك يعش بخير ويمت بخير ويكن من خطيئته كيوم ولدته أمه. ومن الدرجات طيب الكلام وأن تقوم بالليل والناس نيام. وقال: قل: اللهم إني أسألك الطيبات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تتوب علي وتغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني إليك غير مفتون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموهن، فوالذي نفسي بيده إنهن لحق. أي هذه الدعوات. وشيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية أورد هذه الآثار منسوبة إلى الخلال، ومن هذا صار عثور الطابعين لها كالنصوص المفقودة في أصول خطية مستقلة إلا ضمن مطولات العلماء كبيان التلبيس وغيره. نعم. أخبرنا محمد بن علي الوراق قال: حدثنا إبراهيم بن هانئ، حدثنا أحمد بن عيسى وقال له أحمد بن حنبل، حدثهم به في منزل عمه: حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال أن مروان بن عثمان حدثه عن عمرة بن عامر عن أم الطفيل امرأة أبي بن كعب أنها قالت: سمعت رسول الله عن أم الطفيل امرأة أبي بن كعب رضي الله عنها أنها قالت عنهما رضي الله عنهما أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر أنه رأى ربه في المنام في صورة شاب موفر، رجلاه في خضر، عليه نعلان من ذهب، على وجهه فراش من ذهب. نعم. وهذا كما سبق مما لم يحفظ لأنه من رواية ابن موهب. نعم. أخبرنا محمد بن إسماعيل الترمذي حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد الله بن وهب فذكره بإسناده عن أم الطفيل رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر أنه رأى ربه في المنام في أحسن صورة شابا موفرا رجلاه من خضر عليه نعلان من ذهب على وجهه فراش من ذهب. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال قرئ على أبي عبد الله شاذان حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فذكر الحديث. نعم. قلت إنهم يطعنون في شاذان يقولون ما رواه غير شاذان. قال بلى قد كتبته عن عفان عن رجل عن حماد بن سلمة عن قتادة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي. والإمام أحمد صرح في رسالة عبدوس بن مالك العسطار سماه في أصول السنة على أن النبي رأى ربه ليلة المعراج، والرواية عنه روايتان أنه رأى ربه بعينيه وأنه رأى ربه مطلقا، وهذا هو الثابت عن عبد الله بن عباس أنه رأى ربه من غير تحديد العينين. وعلى هذا يحمل هذه الرواية التي عن الإمام أحمد أنه رأى ربه، أي الرؤية القلبية ليست الرؤية البصرية. نعم. وقال المروذي في موضع آخر قلت لأبي عبد الله فشاذان كيف هو؟ قال ثقة وجعل يثبت شاذان. نعم. قال عبد الله شاذان الذي يروي عن حماد بن سلمة. نعم. قال ثقة وجعل يثبته وقال في هذا يشنع به علينا. قلت أفليس العلماء تلقته بالقبول؟ قال بلى. قلت إنهم يقولون إن قتادة لم يسمع من عكرمة. قال هذا لا يدري الذي قال، وغضب وأخرج إلي كتابه فيه أحاديث بما سمع قتادة من عكرمة، فإذا ستة أحاديث سمعت عكرمة. حدثنا بهذا المروذي عن أبي عبد الله قال أبو عبد الله قد ذهب من يحسن هذا وعجب من قول من قال لم يسمع. ذهب من يحسن هذا أي علل الحديث والصناعة الحديثية في من سمع ومن لم يسمع. وقتادة هو بن دعامة السدوسي سمع من عكرمة مولى ابن عباس، وإنما كلامهم في حديث قتادة إذا عنعنه، فإن قتادة بن دعامة إذا عنعن في غير الصحيحين يتوقف في روايته، لأن العنعنة مظنة التدليس في شيء لم يسمعه ممن عنعن عنه وإن كان سمع منه غيره. ولهذا في رواية الصحيحين ما جاء في رواية في عنعنة قتادة وسليمان بن مهران الأعمش وأمثالهما هي محتملة، لأنها محمولة على السماع في سبري صاحبي الصحيحين لمروياته. نعم. وقال سبحان الله هو قدم البصرة فاجتمع عليه الخلق. وقال يزيد بن حازم رواه حماد بن زيد أن عكرمة سأل عن شيء من التفسير فأجابه قتادة. كيف يكون ما سمعه وهو سأله وأجابه؟ نعم. أخبرنا المروذي حدثني عبد الصمد بن يحيى الدهقان سمعت شاذان يقول أرسلت إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل أستأذنه في أن أحدث بحديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأيت ربي. قال حدث به فقد حدث به العلماء. نعم. أخبرنا الحسن بن ناصح حدثنا الأسود بن عامر شاذان حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل جعدا قططا أمرد في حلة حمراء والصواب حلة خضراء. والله سبحانه وتعالى كامل في أسمائه وصفاته وذاته، لا يشبه أحدا أو شيئا من خلقه تعالى ربي علوا عظيما. فإذا ثبت هذا نحمله على الوجه الذي يليق بجلال الله، لا على نحو المماثلة والمشابهة لخلقه سبحانه. نعم. حدثنا يزيد بن جمهور حدثنا الحسن بن يحيى بن كثير العنبري حدثني أبي حدثنا هارون بن محمد عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الحارث عن عبد الله بن عياش ابن أبي ربيعة عن عبد الله بن أبي سلمة أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بعث إلى عبد الله بن العباس رضي الله عنهما فسأله هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فأرسل إليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن نعم، فرد عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رسوله أن كيف رآه؟ فأرسل إليه أنه رآه في روضة خضراء دونه فراش من ذهب على كرسي من ذهب يحمله أربعة من الملائكة، ملك في صورة رجل، وملك في صورة ثور، وملك في صورة نسر، وملك في صورة أسد. الله أعلم، الله أعلم في ثبوت ذلك، ونؤمن بأنه رأى ربه على وجه يليق بجلال الله. كيف ذلك؟ حسب ما يثبت في الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء عن الصحابة فيحتمل أن من أخذ منهم عن بني إسرائيل فلا تقبل منه الرواية على هذا النحو خصوصا، ومن لم يأخذ عن بني إسرائيل فهذا يكون له حكم الرفع، وهذا كله بتحقيق وتدقيق العلماء والأئمة والحفاظ. والنبي صلى الله عليه وسلم في الألفاظ الثابتة ثبت أنه رأى ربه. تبقى المفاريد، كيف رآه، على أي حالة رآه، مفاريد ينظر في ثبوتها وفي صحتها وفي خلوها من الشذوذ وخلوها من الرواة المنكرين أصحاب الغرائب والعجائب. نعم. قال أنبأنا محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي، حدثنا جمهور بن منصور، حدثنا إسماعيل بن مجالد، حدثنا مجالد عن الشعبي أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه مرتين، مرة ببصره ومرة بفؤاده. قوله تعالى ما زاغ البصر وما طغى، وقوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى. فسمع كعب الحبر قول ابن عباس رضي الله عنهم. كعب الحبر يعني كعب الأحبار، اسمه كعب بن ماتع الحميري، وكان من علماء أهل الكتاب في اليمن. نعم. أحسن. فقال أشهد أن في التوراة إن الله قسم رؤيته وكلامه بين موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، فرآه محمد صلى الله عليه وسلم مرتين ولم يكلمه، وكلمه موسى مرتين ولم يره. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول التي في قوله تعالى إذا الشمس كورت، إنما عنا بها جبريل، إن محمد رآه كما رآه في صورته عند الله قد سد الأفق. على كل حال، هذه الرواية من طريق إسماعيل بن مجالد عن مجالد، وعلتها إسماعيل وأبوه مجالد، فإن أحاديثهم ليست بالمحفوظة، هذا من جهة. وقول كعب الأحبار إنه ثبت لموسى أن الله كلمه مرتين ولم يرى ربه، وأن نبينا رآه مرتين ولم يكلمه، غلط، بل ثبت لنبينا صلى الله عليه وسلم الكلام كما ثبت لموسى التكليم. وقد كلم الله من رسله آدم فهو نبي مكلم، تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وثبت التكليم لموسى، وثبت التكليم لمحمد لما فرض الله عليه الصلوات الخمس في معراجه، كما ثبت لنبينا ما تفرق من فضائل الأنبياء، فإبراهيم خير الرحمن ونبينا كذلك خير الرحمن. وهذا يضعف قول كعب الأحبار. وأشهر ثلاثة كان عمر يباحثهم من اليهود عبد الله بن سلام، وهو أقلهم مباحثة فيما روي، فجل مروياته من طريق ابنه يوسف ابن عبد الله بن سلام. وكعب الأحبار، وكان عمر كثيرا ما يباحثه، وابن عباس كذلك لأنه من جلساء عمر. والثالث وهب ابن منبه، وهب ابن منبه، وأكثر من كان يباحثه ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهم. نعم. قال وبه عن مجالد عن الشعبي عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. حدثنا أحمد بن محمد الأنصاري، حدثنا مؤمل قال حدثنا حماد عن سالم من أبي عبد الله عن عبد الله بن الحارث بن نوفل في قوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى؟ قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بقلبه ولم تره عيناه. نعم، لأن الفؤاد هو القلب. ما كذب الفؤاد ما رأى، تشمل رؤية الله وتشمل ما رآه من العجائب والأمور العظيمة في السماوات وفي الجنان وما أطلعه الله عليه من عذاب أهل النيران صلوات الله وتسليمه عليه. نعم. روى الخلال حديثين من طريق الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رآه بفؤاده دون عينيه. هذا الثابت عن ابن عباس، فإن ابن عباس جاءت الرواية عنه أنه رأى ربه وأطلق، وأنه رآه بقلبه وأطلق، والرواية التي ثبت التي جاءت من طريق مجالد أنه رأى ربه مرة بعيني رأسه ومرة بقلبه، وعلتها مجالد. إذن المتحصل من رواية ابن عباس أن النبي رأى ربه، وتحمل الرؤية على الرؤية القلبية لا الرؤية البصرية، لأنها تخالف ما نفاه الله عن موسى وما فجاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: واعلموا، في رواية وتعلموا، أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. وهذا لا لخفاء الله سبحانه بذاته، ولكن لعجز الرائين له أن يروه ويتحملوا ويطيقوا ذلك. فإذا كان في الآخرة في الجنان أكمل الله قوى أهل الإيمان، فتحملوا وأطاقوا رؤية الله، لا بل وتلذذوا بها وتنعموا بها، نسأل الله الكريم من فضله. نعم. حدثنا إبراهيم الحربي، حدثنا آدم قال: حدثنا المبارك بن فضالة عن علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، رأى محمد ربه بفؤاده صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وبه حدثنا المبارك عن الحسن مثله. نعم. حدثنا محمد بن الهيثم، حدثنا عمرو بن عون أن هشيم عن منصور عن الحكم عن إبراهيم. لا، ما هو بأن هذه أصلها أخبرنا، لك اختصرت في الرواية. حدثنا محمد بن الهيثم، حدثنا عمرو بن عون، حدثنا أو أخبرنا هشيم. نعم. حدثنا محمد بن الهيثم، حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا هشيم عن منصور عن الحكم عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى. في قوله تعالى، في قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى، قال: رآه بقلبه ولم يره بعينه. في المصنفات حدثنا فلان ثم يأتي بالآية، ينبغي أن تفعل مثل ما فعل القارئ، ما فعل أصيل في قوله تعالى أو قوله تعالى، ليفرق بين كلام الله وبين كلام غيره سبحانه وتعالى. نعم، كما يفرق بينهما في الرسم، كذلك يفرق بينهما بين كلام الله وكلام غيره في النطق، تعظيما وإجلالا وتمييزا لكلام الله عن كلام غيره. نعم. حدثنا حنبل عن إسحاق بن حنبل قال: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يقول: إن الله لا يرى في الدنيا ويرى في الآخرة، ثبت في القرآن وفي السنة، وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين. هذا الذي استقر عليه العلم والعمل وأجمع عليه السلف، أن الله لا يرى في الدنيا بالرؤية البصرية، لا لخفائه سبحانه، ولكن لعجز الرائين أن يطيقوا ذلك ويتحملوه. نعم. قال: حدثنا حنبل قال: قلت لأبي عبد الله: النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه؟ قال: رؤيا حلم، رآه بقلبه. يعني رؤيا قلبية وليست رؤيا عينية بصرية. نعم. حدثنا جعفر بن محمد، حدثني أبو عبد الله قال: قرأت على أبي قرة الزبيدي عن ابن جريج أخبرني عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه بقلبه مرتين. قلت: يا أبا عبد الله، عائشة رضي الله عنها تقول: لم يره، وأظن أني قلت له وأبو ذر رضي الله عنه. قال: قد اختلفوا في رؤية الدنيا ولم يختلفوا في رؤية الآخرة إلا هؤلاء الجهمية. قلت: تعيب على من يكفرهم؟ قال: لا. قلت: فيكفرون؟ قال: نعم. نعم يكفرون ويكفرون يعني الجهمية. ورؤية الله في الدنيا أنكرتها عائشة، فإن مسروقا لما سألها قال يا أما أرأى النبي ربه ليلة المعراج؟ قالت لقد قف شعري مما قلت، يعني أصابتها القشعريرة حتى وقف شعرها، لقد قف شعري مما قلت، من أخبرك أن محمدا رأى ربه ليلة المعراج فقد أعظم على الله الفريه، لأن الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ومثله ما جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر أنه قال يا رسول الله، عن أبي ذر رضي الله عنه قال يا رسول الله أرأيت ربك ليلة المعراج؟ قال نور أن أراه، في رواية قال رأيت نورا، وليس فيها أنه رأى ربه. فهذه الرؤية المنفية هي الرؤية بالعين الباصرة في العينين، وأما الرؤية المثبتة في حديث ابن عباس وغيره فهي الرؤية القلبية، جاءت في حديث ابن عباس وأبي ثعلب الخشني، حديث معاذ بن جبل رأيت ربي في أحسن صورة، أي رؤية قلبية لا رؤية بصرية. والذي ينكره الجهمية جميع أنواع الرؤية. والرؤية لها ست مقامات، الكافرون لا يرون الله، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ورؤية في الدنيا لن يراه أحد، ورؤية في المنام وهذه ممكنة بشروطها، ورؤية في عرصات القيامة يراه فيها من؟ المؤمنون والمنافقون، فيلتذ المؤمنون ويتحسر ويتخسى المنافقون. ورؤية الله في الجنان وهي من أكمل بل أكمل نعيم أهل الجنان مع رضوان الرحمن. فهذه مقامات الرؤية، والكفار لا يرون الله. والمقام السادس أن الله لا يرى في الدنيا بعيني البصر، واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، رجاه في الصحيحين حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، في رواية وتعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. نعم. قال فروى الخلال عن حبيش بن السندي أن أبا عبد الله سئل عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه، فقال بعضهم يقول بقلبه، فقيل له أيما أثبت عندك؟ فقال في رؤية الدنيا قد اختلفوا فيها، وأما في رؤية الآخرة فلم يختلف فيها إلا هؤلاء الجهمية. قيل لها تعيب على من يكفرهم؟ قال لا. قيل فيكفرون؟ قال نعم. نعم يؤذن، تفضل.